فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. هو ده اللي عندي، ما عنديش أكثر من كده، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. ما بغشش حد، مش في الظاهر حاجة والباطن حاجة، أنا مش غشاش ولا بشيل في قلبي حاجة تجاه حد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فسيدنا عبد الله قال إيه؟ قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يبقى سلامة الصدر دي عشان توصلي للمنزلة دي انت محتاجة تعملي شغل كتير قوي، وتصلحي حاجات جواك كتير قوي، وتعرفي ان ده عربون دخول الجنة. تبقى سهل عليكي قوي لو انت مش حمالة، بمعنى ما بتشليش، مش قلبك مخزن للآفات والرواسب والمشاكل، لو انت من النوعية اللي قلبك مش كالإسفنجة تتشرف كل شيء، وانما كما كان يقول ابن القيم، هذه اعظم فائدة استفدتها من شيخ الاسلام ابن تيمية، وانما اجعل قلبك كالقارورة المصمطة، يعني زي الاناء اللي من ازاز، لما تيجي الشبهة، لما تيجي اثر الذنب يخبط في جدار الاناء، لكن ما يدخلش داخل الاناء. لو قلبك من هذه النوعية الامر هيبقى يسير جدا. قال قاسم الجوعي، والاثر عنه في صفة الصفوة: اصل الدين الورع. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة. وملاك الدين الورع، اساس الدين، محور الدين، نقطة الارتكاز اللي منها الدين، الورع. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وافضل العبادة مكابدة الليل، وافضل شيء الانسان يتعبد به، اسجد واقترب، مكابدة الليل وقيام الليل، دأب الصالحين. واقصر طرق الجنة سلامة الصدر. اسهل سكة تخش بيها على الجنة سلامة الصدر، لان هي بس العملية محتاجة ان الواحد يتعود انه ما يشيلش من الناس، وما يشيلش اثار وافات ومشاكل زي ما بنقول. لو تعودنا على كده خلاص، دي مش محتاجة عمل كبير، لانها تروكات، يعني شيء الانسان بيتركه، مش اشياء بيكتسبها، اعمال بيتكبدها ويقوم بيها، لا، ده شيء بيتخلص منه، شيء بينفضه عن نفسه. فالمفترض انها تكون اسهل على الانسان لو هو بجد معدنه اصيل، وجواه قلب نقي حقيقي، ممكن يكون عليه شوية تراب، ممكن تقدري تتخلصي من الغبار ده. لكن لو كان قلب سوداوي يبقى عايز شغل كتير. في سير اعلام النبلاء عن زيد بن اسلم قال: دخل على ابي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. إيه الأخبار؟ أنت مش مشغولة إلا بهمك وبحالك، ومش مشغولة بشيء لا يعنيكي في كبير او قليل، انت كده؟ السلف كان يقول: والله كابدت نفسي على القيام فاذعنت وطاعت، وجاهدت نفسي على الصيام فامتثلت واطاعت، وجاهدتها منذ 20 سنة على أن لا تتكلم فيما لا يعنيها فاستعصت علي وأبت. هو كده، إن الإنسان ما يشغلش نفسه إلا بهمه وبعيبه، دي مسألة محتاجين نتعود عليها ونجاهد نفسنا فيها حتى تستقيم لنا أمورنا. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه،

تبقى غضبك على نفسك لما صلاة الفجر تفوتك، لما قيام الليل وردك بدأ يقل، لما مصحفك بدأت تهجريه، لما حسيتي بالانتكاس بيتصرف إليك، اغضبي لله. مش تغضبي من الناس وتغضبي لنفسك وتبقى عايزة تنتقم لنفسك. قالوا في وصفه صلى الله عليه وسلم: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ تعرفي تنفذي الوصية الجميلة قوي دي؟ أيتها المرأة الملتزمة بحق، تعرفي يبقى واجبك العملي على مدى الأسبوع ده لا تنتقمي لنفسك قط. أكيد هتتحطي في بعض الأمور والمواقف وتبقى عايزة تتشفي لنفسك، زوجك يقول لك كلمة عايزة تردي له الكلمة عشرة، عايزة تنتقمي لنفسك، أهلك يتصرفوا معاك بطريقة معينة عايزة تنفسي عن طاقة الغضب دي بشكل، تعرفي تحققي المعنى ده وتجهدي نفسك فيه وتبعتي تقولي أنا وصلت لغاية فين في مجاهدتي لنفسي في مسألة الانتقام للنفس. من الأسباب، السبب الرابع، إننا ما بنعرفش نحفظ ألسنتنا فنقع في كبائر الذنوب بكلمات. كلمة إيه يعني؟ كلمة طلعت من لسانك يا ستي مش مشكلة، كلمة ما خدتش يعني ثانية في النطق بها ويمكن أقل من ذلك، كلمة لا يعطي لها بالا ما يتبين الإنسان ما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. النهاردة الأخت تقع في الغيبة والنميمة، بعدين تقول لا أنا ما كانش قصدي أقول عليها حاجة، بس أنتوا عارفين يعني إنها كذا كذا كذا كذا كذا، وما كنتش قصدي يعني، ما كل حاجة تقالف خلاص. لا والله أنا مش قصدي، أنا بس من باب التحذير يا أخوات، من باب بس النصيحة في الله، ودينا النصيحة. جزاك الله خيرا يا أختي، والله ربنا يكرمك، مش عايزين منك أنت نصائح، الله يحفظك، مش عايزين نصائح على الناس ولا كلام في الناس ولا أصلها كذا ولا حالها كذا. مش ده بيحصل؟ ممكن تلاقيها تقول بيقولوا يعني سمعت كده انها عملت كذا، بس انا مش متأكدة قوي يعني. بالله عليكم اي حد سمع مني ما ينقلش الكلام ده. طب يعني اللي سمعوا دول ما اغتبتيش الاخت دي قدامهم؟ وطبعا كل واحدة تقول نفس الحكاية، تروح نقل الكلمتين برضو، بس انا بقول لكم اهو مش عايزين الكلام يبقى شوشرة وكلام كتير وحاجات مني. انا سمعت، الله اعلم هو حق ولا باطل، الله اعلم، سمعت كده ان فيه مش عارفة ايه. فين بقى؟ مش ده بيحصل؟ اخت تقول الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. والله العظيم انا ما كنتش اعرف خالص انها هتكره الكلام ده. طب بعد ايه يعني تقول عليها كلام هي ما تطقوش انه يتقال عليها، وبعد كده تقول لا انا ما كنتش حاسبها تتضايق، دي حبيبتي وصاحبتي يعني ومش كده خالص. ناهيكي بقى عن مفسد ذات البين واللي بيتقولوا على الناس بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم يقول لا يدخل الجنة، مش هتهوب ناحية الجنة، مش هتشم ريحة الجنة قتات نمام يمشي في الناس بالنميمة، اما احدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. واسمعي برضو بعض الاحاديث الواردة في الباب، يمكن بقى نعرف نلجم لسنة ده عشان تطهر قلوبنا وتستقيم قلوبنا. روى ابو داود وصححه الالباني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، عارفة اللي بتطول اظافر بتاعتها كده وتبقى شكلها مش عارف عاملة ازاي، اشبه الشياطين. المسائل دي اشبه الشياطين ليه يا شيخ؟ احنا ده من باب حسن التجمل للزوج. لا مش من حسن التجمل، انه يكون مسخ للفطرة، الفطرة خمس فمنها تقليم الاظافر، فاللي تطول كده يبقى شيء منتكسة الفطرة. المهم بس خلونا دلوقتي في اللي في الحديث، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم، يعني بيعملوا ايه؟ بيخربشوا اوجه الناس اللي قدامهم اللي بيعذبوهم وصدورهم،